في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجاءه رجل عليه الصلاة والسلام بناقل مختومة قال هذه في سبيل الله، قال لك مثلها يوم القيامة 700 ناقة، يعني أجر 700 مختومة، لأن يعني الحسنة تضاعف ب700 ضعف في انتهاز في سبيل الله جل وعلا، وقد ضاعف أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن احتساب النفقة في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله. فينبغي المؤمن أن يشارك في هذه الأعمال التي يسرها الله له من الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى خير، تعليم الجاهل وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا جهاد في سبيل الله، وأعظمه الجهاد بالسيف لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام. والحديث الثالث حديث عقبة على أين قوة الرمي، على أين قوة الرمي، يقول الله وعلا وأعدوا لهم صلاة من قوة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أين قوة الرمي، يبين صلى الله عليه وسلم أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي، يعني أن الرمي قوة التي يجب إعدادها، هو أهم شيء، رمي بالبندق بالمدفع بغيرها من الآلات التي يرمى بها. يعني ينبغي لأهل الإسلام يعدوا أنواع القوة التي تكون في زمانهم بالنبل بالمدفع بغير ذلك من أنواع الرمي. كل زمان له زمان، وكل زمان له قوته وله آلته، فالواجب أن يعد لكل زمان ما يناسبه من القوة. ولهذا قال جل وعلا ما استطعتم من قوة فنكرها، لتعم أنواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم فلا ينبغي أن يشغلوا عن الإعداد للجهاد، ولهذا قال أنها ستفتح عليكم والفتوح، يعني يحصل لكم راحة، فليلهو أحدكم بأسهمه، يعني ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى الرمي، وذلك بمسابقة بالرمي مسابقة بالخيل حتى تبقى هذه قوة حية في نفوس الناس. فالرمي يرمي الشبح الغرض كان الصحابة يفعلونه فيما بينهم لإحياء هذه القوة وإحياء هذا العلم، كذلك المسابقة بالخيل والإبل، كل هذا ينبغي يبقى حتى لا ينسى، لعل الله يفتح فتحا ويحصل الجهاد بذلك. وهكذا بالآلات الجديدة والقوى الجديدة ينبغي تعلمها والإعداد للأعداء بتلك القوة التي جدت بين الناس، صواريخ مدافع غير ذلك من أنواع القوى، طائرات، كل ما يعد الآن ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة. فاتقوا الله وسألتهم وأعدوا لهم وسألتهم القوة، لكل زمان قوته وسلاحه. وفق الله جميعا. صلى الله عليك شيخ. إذا قال الشخص من يريد الحج معي بالسيارة لقصد إركابهم معه سواء الحج أو عمرة ويحتسب الأجر من الله، يكون في سبيل الله جزاكم الله خير؟ نرجع الحج في سبيل الله، نرجع على خير كثير، أقول الحج في سبيل الله طيب نرجع على خير إن شاء الله. أحسن الله. رجل هندوسي يريد الدخول في الإسلام، هل يشرع أن يجد الأخوان لإدخال الإسلام وأنها إجراءاته ثبته من حاله؟ لا، ينبغي أن يسارع في مساعدته وتشويقه الإسلام وترغيبه وتسهيل أمره من باب التعاون البر والتقوى، ولا يفتش يعني أنا لا، أمره من الله، ينبغي يحمى على أحسن المحامي تشبيع الدخول في الإسلام. بالنسبة في حديث البخاري قال الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه، لم يقل ميزان حسناته. أقول في صحيح الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي في ميزانه، ميزان حسناته، هذا مراد النصوص، فسر بعضها بعضا. عند

لا له أجرها، له أجرها إذا تركها من أجل السفر والمرض له أجرها. لا ما يبقى عبد الوساوة كتب الله لما كان يعمل هو صحيح وهو البخاري بالصحيح. وإذا كان لم يعمل الشيء هذا لكنه نوى أنه لو أنه كان صحيحا ذهب للصلاة أو تنفل وكذا. النبي يقول ما كان يعمله ما كان قد استقر له، أما الجديد له مستقبله. لكن يرجع له إذا كان عازم على العمل لكن حبسه العذر يرجع له الأجر. أحسن الله عليك. بالنسبة للحائض والنفساء يكتب لها الأجر؟ يرجع لهم إذا كان لهم نية صالحة، لولا العذر لفعلوا له الأجر. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض أهل العلم يقول أنه إذا ابتدأ في النافلة وقيمة الصلاة تتم النافلة سريعا لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالك. لا الصواب أنه يقطع، الصواب أنه يقطع لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمفرد خلف الصف، وهذا إبطال شرعي، هذا إبطال شرعي. ولو كان قد رفع يا شيخ من الركعة من الركوع في الركعة الثانية، ولو كان قد رفع من الركوع في الركعة الثانية بحيث أنه يدرك تكبيرة الأحرام حسن الله عليه، يعني ما بقى عليه إلا السجدتين في الركعة الأخيرة. إن كان دخل في الصف بعد الركوع هذا بالنسبة على أبو بكرة لما رفع من الركوع دخل في الصف، ولما دخل راح النص أنه ترك صلاته. أحسن الله يقول لا صلاة المفرد خلف الصف، فلا يستثنى منها إلا قصة أبي بكرة. أحسن الله بك يا شيخ. تستثنى إذا توضأ الإنسان ثم بعد ذلك قلم أظافره قص أظفاره أو حلق شعره ما يضر، لا يعيد ما يضر. أحسن الله بك. رجل يصلي مع الإمام ومعه مجموعة من الناس، فالإمام صلى ركعتين ونسي جلوس الوسطى فنهض قائما، فهذا الذي يسأل هو ومعه مجموعة من الناس، المسجد كان واسعا، فجلسوا إلى التشهد فعندما سمعوا التكبير فنهضوا، عندما نهضوا وجد الإمام ركع ورفع من الركوع. يركعون يلحقونه وتم معه الصلاة لهذا. يركعون يلحقونه ركعوا لا ركعوا تابعوا الإمام لهذه الحالة يعيدون الصلاة إن كانوا طاعته مصر إن كان تذكروا في الحال يأتون بركعة. أيوة لكم ركعة كاملة. الآن هذا الكلام له ثلاثة أيام أو أربعة أيام يعيدوا الصلاة لأنه خلوا ركعة تركوا ركعة. نعم. أيضا امرأة تسأل تقول لها أخوات ماتوا قبل سنتين أو ثلاثة وكان ماتوا في أيام شهر رمضان وكان هم كانهن صائمات، فالسؤال هل الأخت أو من أحد من العشيرة يصوم بقية الأيام الذي ماتوا في رمضان؟ يعني أي ماتوا في رمضان ما عليهم شيء، ما يصام عنهم ولا يصدق عنهم مع الورد. نعم. ما تركوا وتسهلوا. نعم. أيضا هي تسأل سؤال آخر تقول لها أحد الأخوات أهدى إليها ثوب وهذا الثوب فيها صليب وصلت على وصلت وهي لابسة هذا الثوب، تقول هل تعيد الصلاة أم فلا شيء عليها؟ الصلاة صحيحة. نعم الصلاة صحيحة لكن تترك اللباسة لو نعم ما في الصليب أو يحك الصليب. نعم. أو يتمس بشيء. نعم جزاك الله خير. نهي عن مس الذكر حال البول هل هو خاص بحال البول أو باليمين؟ يعني لا باليمين بياخذ باليسار، أما إذا دعت الحاجة اليمين في غير البول ما في بأس. صلى الله عليك. أظن الأعضاء أنه ضغط منه. أحسن الله. بالنسبة لقطع الصلاة يعني أخف من حال البول إنه يجاش حال البول بس. نعم. بالنسبة لقطع الصلاة في النافلة إذا سمع الإمام المقيم يسلم أو يقطع بدون تسليم إنه يتكفي. أحسن الله عليك. بالنسبة إنه يخف يا شيخ يعني في حالة بغير حال البول ما في نهي، ما في نهي، ما في نهي. الثوب الفيه الصليب يا شيخ النهي أن يسافر بيده وهو يبول. الثوب اللي فيه الصليب يحرم لبسه؟ نعم يحرم. والأصفر كذلك أصفر ذوات الأرواح حتى إذا طم الفات اسمه برار الله يجزاه. إذا طم الفات ما في بأس. وبالنسبة للأطفال كيف الثوب؟ بالنسبة للأطفال الصغار أيضا حتى الأطفال إنه يعلق ويحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي أمامة رضي الله عنه

المسيح وهو الماء الجاري منبسطا على يديه لانه استاذن في الذهاب والعوده قهرا لنفسه بمفارقه المعروفات وهذه المباحات والمتاهات فرد عليه ذلك لما فيه من ترك الجمعه والجماعه. بس الخير ما تخدم على الناس تخريج حديث الإمام أبي إمام أحسن الله إليك قال الألباني وفي إسناد الحديث الوليد بن مسلم وقد عنعنه انظر التعليق الرغيب هذا يشهد الحديث أن مات ولم يحصل لم يحدث نفسه الله ومات على شبهه فأقرأه مسلم اللهم استعان ما تقدم ما تعلق على أول لا ما علق بس كتب سياحة. الرجوع لا أحسن الله إليك ما قال السياحة من مات ولم يحصل ولم يحدث هذا الله سبحانه اللهم استعان الصحيح الشيخ توصل بالصيام أيضا مقصود أن المؤمن يكون عنده عناية بوقته حفظا للوقت إما في الصيام وإلا في الجهاد وإلا في إعانة على الخير من غزو تجهيز غازي وخالف في أهله بالخير مساعدة المحاويج عيادة المرضى اتباع الجنائز يكون أوقات معمورة بالخير صحة إسناد أبي إمام حديث أبي إمام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة حب الله المؤلف ومن يدرس لكن إذا دلس إذا علانك لكن يشهد متقدم رواه مسلم حديث أبي إمام هذه يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي باب حديث هذا حديث أبي إمام في السياحة نعم يقول رواه أبو داود وصححه الحاكم وأقره الذهبي وفي الباب عن سعد بن مسعود الكندي عن ابن المبارك فالحديث يقول لك تو سعد كان تكون مع الشيخ أبو سعد كان تكون مع الشيخ ناسي أحسن الله إليك أحسن الله إليك بعض الناس يعني يسمي السياحة السفر إلى الخارج للتنزه والتمتع هذا في التفصيل السير في الأرض السير في الأرض أولا بيسير في الأرض وكيف كان من قبلهم إذا كان السفر لمصلحة شرعية دعوة إلى الله جهاد في سبيل الله تعليم العلم دعوة إلى غيره وقوعا في المحارم لا بأس أما إذا كانت السياحة قد تفضي إلى الشر والفساد وإضاعة الدين ما تجوز لا بد من نظر المقصود وقدرته عليه إذا كان المقصود دعوة إلى الله تعليم الجاهل وإرشاد الله عنده علم وعنده بصيرة مصدينه ولا أخشى الفتنة فلا بأس هذا دعوة إلى الله كالجهاد من الجهاد أما إذا كان اتباع الشهوات أو في بلاد الكفر خطر عظيم إن شاء الله ما يجوز أحسن الله إليك ترون أن لا يسافر إلا من عنده علم أحسن الله إليك بلاد الكفر لا شك عنده علم وقدرة على إظهار دينه أحسن الله إليك من سافر لنزهة لكن عنده قوة إذا كان بين المسلمين لا بأس في بلاد المسلمين ما يلزم ضابط إظهار الدين أن إذا قابل من أهل تلك البلاد أن يقول أنتم كفار إظهار الدين كله يصلي ويصوم ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف يعلم الناس الخير يعلم الناس التوحيد ويعلم الناس الشرك ولا يلزم ولا يلزم أن يقول أنتم كفار ولا يلزم أن يكفرهم يدعو إلى الله بس يكفي هذا إظهار الدين رؤية الآثار كحجة أنهم يحتجون يرون الآثار الإسلامية وشابه هل يكون هذا من السياحة؟ إذا كان الإنسان عنده علم وعنده بصيرة في بلاد المسلمين أو في بلاد يستطيع فيها إظهار الدين والدعوة إلى الله فلا بأس لأنه مقصود الاعتبار والعظة والذكرى هو مراد التفكه والتلذذ انتقال من محل من يأكل ويشرب ويضحك الله إليك الذهاب إلى زيارة أماكن لقوم المعذبين كمدائن صالح النبي قال لا تدخل أهل المعذبين إلا أن تكونوا باكين لا يصيبكم ما أصابهم ولما مر عليهم أسرع عليه الصلاة والسلام وقنع رأسهم ما ورد التباكي يا شيخ أو تتباكوا سند المقالة لكن المقصود أنه لا يدخل عليهم إلا بسرعة صلى الله عليه وسلم إذا دعت الحاجة إذا يحرم السفر مثل ما تقدم بلاد المشركين فيه التفصيل للآثار يا شيخ هذا لا

حتى يبرزوا من الحصون ثم يكون اللقاء فالحرب فتح. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. حديث أنس. نهاية الشريط الرابع عشر. وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض، الدائري الجنوبي، مخرج 24، شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.